نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة السابعة ولا الثامنة؟ الثامنة من إحياء علوم الدين. في المرة السابقة وقفنا عند كلام الإمام الغزالي رحمه الله عن خمسة صور من الأخلاق، أو خمسة أنواع من الأخلاق، أو خمس أخلاق. قال إن كل خلق من هذه الأخلاق يستفاد من آية كريمة من القرآن الكريم، وذكر هذه الأخلاق الخمس، فقال: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد. شراح إحياء علوم الدين قالوا إن الزهد ده هو أصل كل الأخلاق دي، أصل كل الأخلاق الخمسة والأخلاق غير الخمسة كمان، وضربوا لذلك أو ذكروا لذلك سببا جميلا. قالوا إن الزهد هو عدم الرغبة في الدنيا، أو هو عدم الحرص عليها، وإذا خلى قلب الإنسان لا سيما إذا كان من العلماء من الحرص على الدنيا ومن الرغبة في الاستحواذ عليها فقد حسنت أخلاقه كلها. إذا امتلأ قلبه بحب الدنيا مهما تصنع التخلق بالأخلاق الأخرى فحب الدنيا يقضي عليها ويذهب أثرها وينفي حقيقة وجودها في قلبه. قالوا: الزهد هو الأصل الأكبر الذي تتفرع عنه الأخلاق الطيبة كافة. الخلق الأول هو خلق الخشية، قال فيه الإمام الغزالي: فهو مستمد من قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يعني العلماء بالله، يعني علماء الرحمن، لا علماء السلطان ولا علماء الشيطان. علماء السلطان اللي بينفقوا السلطان في كل ما يريد أن يقال وما لا يريد أن يقال، يشموا كده السلاطين عايزين إيه ويقولوا للناس اللي السلاطين عايزينه والناس تصدقهم لأنهم معممين وبيطلعوا المنابر وبيدوا دروس، فهؤلاء بنسميهم علماء السلطان. وفي علماء الشيطان الذين يضلون الناس عن الحق وهم يعلمون أين هو الحق، يغرون الناس بالدنيا وهم يعلمون أن هذه الدنيا هي دار غرور وليست دار بقاء، يزينون للناس ما يرونه مفيدا لأنفسهم الذي يفعل ذلك نفسه ولا للناس الذين يبصرهم أو يعظهم أو يعلمهم، لأن هدف الدنيا لنفسه. فهؤلاء هم علماء الشيطان، علماء الشيطان المضلون، وعلماء السلطان الذين ينافقون السلاطين بما يهوون ويريدون، وعلماء الرحمن الذين يستقيمون على الطريق المستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسبيل دي الذي يتمسك بها ويبقى عليها ويستمر محترما حدودها ما أمر به فيها وما نهي عنه فيها، هذا هو الذي يسمى من علماء الرحمن. طبعا القسمة دي ليست قسمة أثرية ولا هي قسمة عقلية لا تحتمل التربيع ولا التخميس، يمكن يطلع عندنا بعد كده علماء نوع رابع ونوع خامس ونوع سادس، إنما لغاية أيامنا دي العلماء ثلاثة أو المنسوبون إلى العلم ثلاثة: علماء الرحمن اللي هم العلماء على الحقيقة، وعلماء الشيطان، وعلماء السلطان. وهؤلاء ليسوا علماء على الحقيقة، هؤلاء علماء اللسان لكن قلوبهم خالية من هذه الخشية التي تجعل العلم علما نافعا. قال الإمام الغزالي: وأما الخشوع فمأخوذ من قوله تعالى: خاشعين لله لا يشترون به ثمنا قليلا. لا يشترون به يعني لا يشترون بالعلم الذي أوتوه، لا يشترون بكتاب الله. الآية طبعا في الوحي، لكن الوحي يتسع هنا ليشمل العلم الصالح المأخوذ من كلام الأنبياء كافة ومن كلام محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. خاشعين لله لا يشترون به، بهذا العلم، لا يشترون بآيات الله التي هي هذا العلم، ثمنا قليلا، يعني أي ثمن كان في الدنيا هو قليل. لو أعطي ملك الدنيا كلها لكي يترك ما أنزل الله من البينات والآيات التي جاءت على لسان الرسل وفي الكتب المنزلة، ملك الدنيا كله قليل في جنب التخلي عن حكم واحد أو آية واحدة أو قضية واحدة من قضايا الوحي. قال: وأما التواضع فمن قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن يكون أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون أمرا للعلماء من بعده؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو القائل في الرواية الأخرى: العلماء ورثة الأنبياء. طيب إذا كان العلماء ورثة الأنبياء، هل يرثونهم فيما بلغوه دون ما تخلقوا به أو دون ما أمروا أن يتخلقوا به؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه، يعني يكون لين هين موطئ الأكناف قريب من الفقراء والضعفاء، يخفض جناحه للمؤمنين. فهذا أمر لكل عالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وعبارة من باب أولى كده قد يتوقف عندها بعض الناس، يقول إزاي واحد يجرؤ أن يقول هذا أمر لغير النبي من باب أولى وهو أمر للنبي؟ نعم، لأن شأن أي عالم دون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقل من النبي بدرجات أو بمئات الدرجات أو بملايين الدرجات في التقى والورع والعلم والحكمة والمعرفة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله من هو في هذه الدرجات العلى من العلم والمعرفة والحكمة والقرب من الله تعالى بأن يخفض جناحه للمؤمنين، كيف لا يكون هذا أمرا من باب أولى لمن هم دونه في هذه المعاني جميعا؟ فهو أمر من باب أولى للعلماء كافة. وأما حسن الخلق، قال الإمام الغزالي أو قال بعض شراحه أنه خفض الجناح لا يكون إلا من اللين، لا يكون إلا من لين الجانب، ما عندوش عصبية، ما عندوش عنجهية، ما عندوش تكبر، ما عندوش رؤية لذاته أكبر مما هي على حقيقتها. لين الجانب ده لا يأتي إلا من حسن الخلق، فهو نوع من أنواع الخلق الحسن، وهو مشتق أو نتيجة من مشتقات أو نتائج وجود هذا الخلق الحسن. كأننا في دائرة مستمرة، حسن الخلق يولد اللين ويولد التواضع ويولد الزهد ويولد، ثم حسن الخلق كلما زاد واحد من هذه الأخلاق ازداد حسن الخلق، ويبقى الإنسان دائما في مسعى مستمر لا ينقطع كي يحسن خلقه ويصبح على الدرجة الأعلى التي يستطيع الوصول عليها إلى أن يموت. وطبعا انتوا عارفين من الدعاء المأثور عندنا، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. طب في واحد شكله وحش بيبص في المراية يقول ده أنا شكلي وحش، ده فلان أوحش مني فلان، لا، والتحسين هنا مش في الجمال، التحسين هنا الله الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، خلقه على نحو لا يمكن أن يكون هذا المخلوق أكمل منه. فدعاء الإنسان اللهم كما حسنت خلقي، يعني جعلتني على هذه الدرجة من الحسن التي لا يمكن أن أكون على أفضل منها، حسن خلقي، خلي خلقي على هذه على هذا المستوى نفسه من الحسن بالنسبة لأخلاق باقي الناس. قال الإمام الغزالي وأما الزهد فمن قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. في علاقة ده بالزهد، الذين أوتوا العلم العلماء من الأقوام السابقة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون لطلاب الدنيا ويلكم، الويل هو الإنذار بالعذاب الشديد اللامتناهي، الويل هو العذاب الشديد اللامتناهي. فالعلماء الأتقياء يقولون لطلاب الدنيا ويلكم، لكم هذا العذاب الشديد غير المتناهي، لأنكم تطلبون الدنيا، أمال نطلب إيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فانتبهوا أنكم تطلبون لا مالا ولا جاها ولا مناصب ولا غنى، وإنما تطلبون عذابا أليما مستمرا لا ينقطع. كلما طلبتم الدنيا أنتم لا تطلبون ما تستحوذون عليه، إنما تطلبون في الواقع عذاب مستمر، لأنه أثر طلب الدنيا ضعف الدين، أثر طلب الدنيا البعد عن رب العالمين، أثر طلب الدنيا الإهمال في الواجبات التي أمرنا بها. إذن نتيجة هذا هي الويل، وهو العذاب العظيم الذي لا ينقطع. قال الإمام الغزالي فمن وجدت فيه هذه الأخلاق الخمسة اللي هي الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا أو الزهد، من وجدت فيه هذه الأخلاق الخمسة فهو من علماء الآخرة العالمين بالله عز وجل، ومن لم توجد فيه فكل واحد على قدر معرفته من هذه الأخلاق أو تحليه بهذه الأخلاق يحسب من العلماء أو لا يحسب. قال العلماء هذه الأخلاق مواهب، الأخلاق الحسنة دي، الأخلاق الطيبة، الأخلاق الجميلة، هذه مواهب يفيض الله تبارك وتعالى إياها على من يشاء من عباده. في ناس ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم حسن الخلق ويعطيهم الزهد والتواضع والخشية إلى آخره، وفي ناس يحرمون منها. طيب المحروم منها ونفسه فيها يستطيع أن يكتسبها أم لا؟ نعم يستطيع أن يكتسبها، يتخلق بها، يتصنع أنه أخلاقه حسنة، يتصنع أنه هو لا يغضب، يتصنع أنه متواضع مع من هم دونه في المكانة والمنزلة والغنى والوظيفة وما إلى ذلك، يتصنع. التصنع ده بيحول المسألة بعد قليل من الوقت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إلى طبيعة. أنا أتصنع لمدة 50 مرة، في المرة 51 ألاقي نفسي ما أعرفش أعمل إلا كده. ولذلك العلماء أو الشعراء منهم من قال: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أنت مش كريم، تشبه بالكرماء. أنت مش شجاع، تشبه بالشجعان. أنت مش معطاء، تشبه بالذين يعطون بغير حساب. دول هم الذين يقتدى بهم، فإذا اقتديت بهم اكتسبت أخلاقهم. الأخلاق دي الخمسة وغيرها، رغم أنها منح يعطيها الله لمن شاء من عباده، إلا أن المحروم منها ليس محروما منها حرمانا أبديا، بل قد يكون ابتلاؤه بالحرمان منها في الأصل سببا لزيادة ثوابه في التقرب إلى الله بالتخلق بها، ومحاولة أن يكتسب منها ما استطاع حتى يتحول من قسم الخاملين إلى قسم الذين يستحق أن يذكروا. وطبعا الشاعر قال: تحبب فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب. أنت سايبه ينبغي أن تقترب منه. فهكذا الأخلاق الحسنة، هكذا العلم الطيب، هكذا العمل النافع، كلما وجدت نفسك قد ابتعدت عنه تجاهد نفسك لتتقرب إليه. وتتخيل علاقتك بالناس، من تقدمت إليه بخطوة من خطوات المودة سيتقدم إليك بخطوتين. طيب إذا ما تقدمش خلي أنت المرة الجاية خطوتين، طب برضو ما جايش خليهم 5، خليهم 10، وتظل تعطي، لأن هذا هو عين الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث من اللي أنا حفظته وأنا صغير عن شيخي، وكان حديث جميل، كان يقول: يا بني الإحسان، كان يقول لي أنا يا بني، إنما الحديث هو: الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرا. الإحسان أن تحسن إلى من أساء، بقى واحد أساء إلي أحسن له، أهو ده الإحسان. طيب أنا أحسن لله أحسن إلي، لا ده تجارة، ادالك بلح اديته 2، ادالك جنيه اديته 5، دي تجارة. لكن واحد أساء إليك، أخذ حقك، أنقص من قدرك، تكلم عنك بكلام سوء، تناولك بما ليس فيك، هو ده اللي أساء إليك، هو ده اللي تحسن إليه، هو ده اللي توده وتتقرب منه وتهاديه وتقف بجواره إذا كان في أزمة، وتغفر له ما فعل، لأنه هذا هو الذي تحسن إليه. بهذا الصنيع تكون من المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فمن يريد رحمة الله يتقرب إلى الله بالإحسان. من نجح في هذا نال رحمة الله سبحانه وتعالى، من أخفق في هذا فذنبه على جنبه، بقى نعمل له إيه؟ دل على الطريق ولم يسلكه، ولم يسلكه ولم يمشي فيه. قال الإمام الغزالي: ومنها من الأخلاق الحسنة للعلماء، من الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها العلماء، منها أن يكون اعتماده في علومه، العالم يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لا على الصحف والكتب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره. يعني يرمي الكتب بقى؟ لا، لما نبص في الكتب نبص فيها ونحن مفتوح العقل، مفتوح القلب، ممعنين النظر حتى نفهم ما فيها لنتعلمه حق التعلم. أما إذا حفظنا الكتب ونحن لا نفقه ما فيها، إذا جرينا وراء المسطور دون أن نعرف الغيب غير المنظور، فنحن لا نتعلم شيئا. المهم في القارئ أن يقرأ بحكمة وببصيرة وببينة. قال: لأن الإدراك يكون بصفاء القلب لا بالمسطور في الكتب. الكتب مليانة ومفيش مكتبة تخلو من آلاف الكتب التي لم ينتفع بها أحد، إنما اللي بيثاب ويأخد جزاء حسن هو الذي يتعلم من هذه الكتب ما فيها من حسن الخلق ومن الصفات الحميدة الطيبة اللي هي زاخرة به. قال: ولا على تقليد، لا يكون الاعتماد في التعلم على تقليد ما يسمعه من غيره. فلان قال لي خلاص ده انا سمعتها من الشيخ، ده المفتي قالها في التلفزيون، ده امبارح طلع بيان في الاهرام بيقول اللي يعني كذا هيبقى كذا، اللي يروح في الحته الفلانيه هيبقى قاسم، واللي ما يقعدش في الحته الفلانيه هيدخل الجنه. هو شرفه مين هيدخل الجنه ومين مش هيدخل؟ شرفه ما هو الاسم في هذا العمل او لا؟ فهذه كلها من تقليد الغير بغير بينه. التقليد على فكره لازم نعرف معنى التقليد. التقليد هو قبول قول الغير بلا حجه أو بلا دليل أو بلا بينة. ولذلك ابن حزم عشان يخلص، طبعا ابن حزم ينكر التقليد جملة، ينكر التقليد جملة، وبيقول كل واحد لازم يجتهد على قدر علمه وما فيش حاجة اسمها تقليد. طب الناس اللي ما تقدرش تجتهد اللي عايزه تسال العلماء تعمل ايه؟ ام خلص من قصه التقليد دي ازاي؟ بحيله ذكيه قوي. قال فان كان لا يستطيع يعني لا يستطيع لنفسه الاجتهاد فليسال العالم الذي هو اقرب اليه واثبت عنده وذكر صفات للعالم، يساله ويساله اذا افتاه عن الدليل الذي به افتاه. يساله يقول له اعمل كده، يقول له طب دليلك ايه؟ فان قال له الدليل من قران او سنه عمل به، وان ابى او رفض او اهانه زي بعض العلماء في الزمن اللي احنا فيه ده اللي بيشتموا الناس لما يقولوا دليلك ايه، واحد مره قال له دليل العمه وشتمه وطرده من مكتبه، فقال فان ابى او رفض او اهانه او قال له هذا علمي لا شان لك به لا ياخذ بقوله ولا كرامه مهما كان حجم هذا العالم ومهما كانت درجته في الدنيا، لانه ده مش عالم. العالم يعلمني دليله ايه، لانه قد ينقدح لي الطاعه بالدليل ولا تنقدح لي بكلام العالم. فقال ايه بقى؟ وان ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، وانما المقلد، واللفظ ده هنا في تجاوز مش صحيح اللفظ ده، وانما المقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيما امر به وقاله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقلد، الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع، نحن نتبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرآن الكريم الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فنحن نتبع النبي ولا نقلده. إنما استعمال كلمة المقلد هنا من باب تجاوز العلماء في بيان المسائل التي يشرحونها. فقال إنما المقلد صاحب الشرع، وبعدين قال وإنما يقلد الصحابة، هنا يتبع كلامهم لا يقلدون، وإنما يتبع كلامهم. ليه؟ يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مش بيقولوا من عند نفسهم، الصحابة أكثر ورعا وأكثر تقا وأكثر خوفا من الله تبارك وتعالى أن يقولوا من عند أنفسهم. ولذلك كانوا يقولون، أبو بكر يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، أو قلت بكتاب الله بما ليس فيه أو بما لا أعلم. وكان عمر ينقل عنه كلام زي كده، وحكيت زمان قصة أبو بكر سأل الراجل هذه الفاكهة فما الأب؟ قال مثلك يا صاحب رسول الله لا يعرف كلمة في كتاب الله. قال ما ضر ابن أبي قحافة ألا يعرف كلمة في كتاب الله. فقال له الأب طعام الأنعام، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم؟ الفاكهة طعام الإنسان والأب طعام الأنعام. فأبو بكر انبسط وحس أنه استفاد فائدة عظيمة من ربه، يا خضار قاعد في سوق الخضار بيبيع الخضار، لأنه هو ده شغلته يعرف إيه الفاكهة وإيه الأب. أما أبو بكر في اللي كان مشغول به من السياسة وتثبيت أركان الدولة الإسلامية وتجارته كان بيتجرون فيها ناس وما إلى ذلك، مش فاضي يدور على المعاني اللغوية لبعض الكلمات. فتفوت الصحابي الكبير الجليل القدر الكلمة والكلمتان والعشر كلمات التي لا تخل بعلمه التام إجمالا باللغة. ولذلك عمر حكت لكم قصته على المنبر لما قرأ قول الله تبارك وتعالى الرجل رد عليه قال له إنها لغة أو يأخذهم، قرأ قول الله تبارك وتعالى أو يأخذهم على تخوف، ثم توقف وقال والله ما أدري ما التخوف. فقام رجل من هذيل في المسجد وقال التخوف التنقص يا أمير المؤمنين، ينقصوا يموتوا واحد ورا الثاني جيل ورا جيل، التخوف التنقص، هذه لغتنا معشر هذيل. قال شاعرنا وذكر الشاعر قال تخوف الرحل منها، الرحل اللي هو طول السفر من الناقة بتاعته، تامكا بيوصف السنام بتاع الناقة بيقول ان السفر خلى السنام بتاعها يخس، قال تخوف الرحل منها تامكا قردا، قردا مدكوك، مش عارفين لما نقول حيوان مدكوك ما تعرفش تلاقي فيه ثغرة كده كل ما تحط ايدك تلاقيه ناشف، تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، عود النبع عود الشجرة، السفن هو الفارة بتاعت النجار، فكل ما الفارة تروح كده تنقص من عود الشجرة كل تلاقيه كان تخين كده بعد شوية بقى رفيع كده. فقال له التخوف هو التنقص، وذكر له بيت الشعر الذي يدل على أن معنى التخوف هو التنقص. فالصحابة كانوا لا يخجلون أن يقولوا في كتاب الله لا نعرف، بل لا يخجلون أن يسألوا من هو دونهم في الفضل والعلم والصحبة وما إلى ذلك. ليه؟ لأن العلم أكبر من أن يستكبر عليه، العلم أكبر من أن يتكبر عليه طالبه. العلم ينبغي أن تنحط عن التكبر عليه رتبة كل عالم، والعالم الذي يتكبر على العلم وعلى طلبه ممن هو عنده مهما كان دونه في المنزلة لا يعد عالما، لا يكون عالما حتى لا يستنكف أن يسأل من هو دونه عن معاني الكلام أو الأحكام أو ما إلى ذلك. قال الإمام الغزالي: ثم إذا قلد صاحب الشرع، يعني اتبعه صلوات الله عليه وسلامه، في تلقي أقواله وأفعاله بالقبول، فينبغي عليه، يعني على العالم، أن يكون حريصا على فهم أسراره. الأسرار دي يا جماعة هي اللي بنسميها باللغة المعاصرة الآن المقاصد. مش احنا طول النهار في شغل مركز المقاصد، رحنا مركز المقاصد، جينا من مركز المقاصد، دورة المقاصد الأولى الثانية الرابعة العشرة، هذا كله كلام في أسرار الأحكام. الكلام في المقاصد هي ما كان يسميه هذا الجيل من العلماء الأسرار، لأن السر هو السبب الذي شرع الحكم، هو المقصد أو الحكمة أو الغاية التي من أجلها شرع الحكم. فإن المقلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع فعله، ولا بد أن يكون فعل صاحب الشرع له، يعني للفعل ده، لسر فيه، يعني لحكمة مقصودة منه، يعني لغاية من الغايات، يعني لمقصد من المقاصد زي ما بنقول بلغة العصر. فينبغي أن يكون العالم شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال، مش بحث بس، مش يبحث ويسكت، شديد البحث، يبحث مرة واثنين وعشرة ويرجع علماء واحد واثنين وعشرة ومية، ويقرأ في الكتب إلى ما لا نهاية، ليبحث عن أسرار الأعمال، وإلا تضيع عليه الحكمة التي من أجلها شرع الله هذه الأحكام، والتي من أجلها هو يفتي الناس بها أو يطلب منهم أن يصنعوا فعلا. قال: فإن اكتفى بحفظ ما يقال، هنا جملة هنتوقف عندها قليلا، إذا اكتفى، فإن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولم يكن عالما، ولذلك كان يقال فلان من أوعية العلم، ولا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار. هذا كلام يقتضي توقفا، لأنه قول العلماء أو المؤرخين عن أحد الناس إنه كان من أوعية العلم، هذه من أوصاف المديح لا من أوصاف الذم، من أوصاف الإكبار لا من أوصاف التنقص. والمذكور أنهم كانوا من أوعية العلم أئمة كبار، سفيان الثوري وابن شهاب الزهري وأضرابهم وابن أبي ليلى، ودول كان من أوعية العلم، أوعية العلم التي تحمله حملا متقنا وتنقله من جيل إلى جيل نقلا متقنا. فاستعمال الإمام الغزالي رحمة الله عليه لهذا التعبير في وصف من علمه حفظ بلا فهم استعمال في غير محله، هذا الاستعمال غير مقبول، ومحدش يقلد الإمام الغزالي فيه، وأجل من لا يخطئ، يعني إنما هذا التعبير من تعبيرات المدح وليس من تعبيرات الذم. طبعا هو أضاف إليه من عنده، قال: وكان لا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ. نعم، لا يسمى عالما من شأنه الحفظ، لكن تعبير فلان من أوعية العلم لا يطلق على من كان شأنه الحفظ فقط. تعبير فلان من أوعية العلم، فلان كان فلان من أوعية العلم، يطلق على الحفاظ المبلغين المعلمين، وهو لذلك تعبير من تعبيرات المديح وليس من تعبيرات الذم. منها الإمام الغزالي بيقول إنه من صفات هذا العالم، ومنها أن يكون شديد التوقي، التوقي يعني البعد والاجتناب والخوف منها، من الوقاية، يعني يقي نفسه ويمنع نفسه، أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور. الحاجة المحدثة البدعة اللي ما كانتش في الدين، وإن اتفق عليها جمهور الناس عوامهم، لا يثق بها العالم ولا يقلدها، بل يجتنبها اجتنابا هائلا. فلا يغرنه، لا يغر العالم، إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم. حتى لو أطبق الخلق، طبعا مفيش حاجة أطبق عليها الناس، لكن لو أطبق الناس على فعل في زمن أو في مكان بعد عصور الصحابة، لا يجوز أن يغر العالم هذا الإطباق، لأن العبرة بما جاءنا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بما اختاره الناس بأهوائهم في أي عصر من العصور الأخرى. قال: وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيه أكثر همهم. أكان أكثر همهم في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي الأوقاف والوصايا ومال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة، أم كان أكثر همهم في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الباطن والظاهر واجتناب دقيق الإثم وجليله، دقيق يعني صغيره اللي ما يبانش، واجتناب دقيق الإثم وجليله، والحرص على إدراك خفايا شهوات النفس لتجنبها ومكايد الشيطان للابتعاد عنها، إلى غير ذلك من علوم الباطل. طبعا الجواب واضح، الجزء الثاني ده كان هو شغل الصحابة، ما كانش شغلهم الدنيا والولايات والفلوس والمناصب. فبيقول على المسلم العاقل، على العالم المستحق لهذا اللقب، لأن يكون من علماء الله سبحانه وتعالى الذين يخشون الله حق الخشية، أن يتخلق بأخلاق الصحابة في هذا الأمر. قال واعلم تحقيقا، اعلم تحقيقا يعني اعلم على وجه اليقين، اعلم علما لا ريب فيه، واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة رضوان الله عليهم وأعرفهم بطريق السلف، فمنهم أخذ الدين. ولذلك قال علي رضي الله عنه لما قيل له لقد خالفت فلانا، سئل سؤال فأفتى فيه بفتوى، فقال له أنت خالفت فتوى فلان صحابي أخ، قال خيرنا أتبعنا لهذا الدين. هذه الخيرية مش بأنه هو صحابي جديد ولا صحابي قديم، صحابي مشهور بالإفتاء ولا مش مشهور بالإفتاء، الخيرية خيرنا أتبعنا لهذا الدين، أحسن الصحابة من يحسن اتباع الدين كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر، لا ينبغي أن يكترث بموافقة أهل العصر، طز فيهم كلهم، لا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندك حاجة توافق ما كان يفعله الصحابة وحاجة تخالف ما كان يفعله الصحابة، لا تهتم أي اهتمام بالمخالف لما كان عليه الصحابة، وعليك أن تستمسك كل الاستمساك بما كان يفعله الصحابة. فإن الناس رأوا رأيا في البدع والمستحدثات، رأوا رأيا فيما هم فيه لميل طباعهم إليه، ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة، فادعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه. كل البدع الموجودة دي، كل ما تسأل واحد عن البدع اللي هو فيها يقول لك دي كويسة، دي بدعة حسنة، دي حاجة ما ضرتش حد، ده أنا لما أنا أبسط الناس ربنا ينبسط مني ودخلني الجنة. لا، ليس هذا طريق الجنة. طريق الجنة أن تتمسك بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمسكا حقيقيا يقينيا يستفاد فيه العمل ومقصده، ويتمسك فيه بالعمل والغاية منه، ده الطريق. أما إذا اتبعت البدع مهما أطبق عليها الجمهور زي ما هو قال، جمهور يعني غالبية الناس، فهذا كلام لا يؤدي إلى جنة، وإنما يؤدي والعياذ بالله إلى غير ذلك. ثم قال وفي الحديث المشهور، طبعا كلمة المشهور هنا غلط تاني، لأن الحديث اللي هنقوله ده حديث متفق عليه على أعلى درجات الصحة، أخرجه البخاري ومسلم بأسانيد صحيح. في الحديث المشهور، وده زي ما قلت حضرتك متجاوز من الإمام الغزالي، هو يجب أن يقول في الحديث المتفق عليه من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. الحديث ده مروي بروايات كثيرة جدا، وزي ما بقول لحضراتكم متفق عليه في أكثر من موضع، فهذا يدل على صحة ما قدمه قبل قليل من وجوب اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم، ووجوب اجتناب ما اتفق عليه هذه العصور التالية، لأن هذا المتفق عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا قيمة له. وذكر قول الله تعالى وكل عالم خاض في هذه الدنيا فلا ينبغي أن يصغى إلى قوله. تصوروا بقى، كل عالم خاض في هذه الدنيا لا ينبغي أن يصغى إلى قوله، اللي بياخدوا الشراهات واللي بياخدوا الأراضي واللي بياخدوا المناصب الكبرى واللي بياخدوا الناشين والأوسمة واللي بياخدوا البيوت والمنح، كل هؤلاء لا ينبغي أن يصغى إلى قولهم. كل عالم خاض في هذه الدنيا فلا ينبغي أن يصغى إلى قوله، بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول. والعلة غريبة قوي اللي جاية دي، ليه أنا لا أصغي إلى أي عالم خاض في الدنيا ولا أستمع لما يقول ولا أتبع فيما يقول؟ قال لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه. قال اللي خاض في الدنيا ده بيحب الدنيا، بيحبش ربنا سبحانه وتعالى. اللي خاض في الدنيا يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. اللي خاض في الدنيا عايز الدنيا مش عايز الجنة، فهذا لا يسمع كلامه لأنه بيدلك على طريق الضلال. وإنما الذي يحب الله الله ورسوله، الذي يحب الإسلام كما جاء به محمد، الذي يحب القرآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده العالم الذي يستمع إليه. قال ولذلك قال الله، طبعا لما نقول ولذلك قال الله تعالى في أي كتاب تلاقوها أو في أي وعظة تلاقوها أو في أي محاضرة تلاقوها، لذلك قال، تعرفوا إنه ولمثل ذلك قال أو لبعض ذلك قال، لأنه لا يحيط أحد مهما كان علمه بمقصد الله الكامل من آياته كلها، إنما نحيط من الآيات بالمقاصد التي تمكننا من العمل بها، وهذا أتاحه لنا الله تبارك وتعالى. أما أن نحيط بمراد الله كله فما ينفعش. فلذلك لما تلاقوا حد بيقول لذلك قال الله، لا ما يعني وذلك بعض سبب قول الله تعالى، ذلك بعض السبب الذي من أجله قال الله تعالى كذا أو من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ليه؟ ليه إحنا ما نعرفش كل السبب؟ لما نقول لذلك قال يبقى ده كل السبب، ليس مقصود الإمام الغزالي كل السبب، طبعا مقصوده أنه من بعض الأسباب كذا وكذا وكذا. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما هو ده بتاع الدنيا ده، واتبع هواه وكان أمره فرطا. عارفين الفرط؟ الفرط عارفين العنب لما يتفرط ما يبقاش له رابط، كان زمان في العنقود كده جميل وشكله متناسق، والكبيره جايه تحت الصغيره والصغيره جنب الكبيره، ومش مش متضايقين خالص. اول ما فرطوه بقى الكبير شكله حلو والصغير شكله وحش، والاخضر مز واللي مستوي كويس والمعطبه شويه دي بقى ترموها ما بقتش كويسه، بينما لما تتعطب شويه زي تبقى زبيبه وحلو. فالذي امره فرط هو الذي لا نظام له، هو الذي ينطلق في الحياه بلا رابط، ما تعرفش هو بيعمل خير ولا بيعمل شر، ما تعرفش بيفسد ولا بيصلح، ما تعرفش بيدعو الى الله ولا بيدعو الى الشيطان، هو ده اللي امره فرطه. فعلماء الدنيا دول امرهم فرط، علماء الدنيا دول لا ينبغي ان نستمع اليهم، علماء الدنيا دول نمر عليهم كده مرور الكرام سلام عليكم بس، لكن ما ناخدش منهم حاجه. وده طبعا علماء الدنيا ليسوا في زمن الغزالي بس، دول في كل الازمان. الباب الأخير في ربع العبادات الذي نحن فيه من الباب الأخير في كتاب العلم الذي هو أول كتاب في ربع العبادات، عنوانه الإمام الغزالي بعنوان جميل ألف العقل، الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه. إيه هو العقل؟ إيه مدى شرف العقل؟ أو لماذا اعتبرنا العقل أمرا شيئا شريفا؟ وإيه حقيقة العقل أنواعه وإيه أقسامه؟ الإعلام قال في بيان شرف العقل، اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره. هو في حد ينكر أن العقل ده مرتبة شريفة ينالها الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى؟ لا سيما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل. إحنا ما عرفناش أن العلم أمر شريف ومقدر وينبغي أن يتبع إلا بالعقل. قال ولا سيما وقد جهر، أنا بقول ولا سيما لأن القاعدة أنه لا سيما لازم تيجي قبلها واو، لكن هو واحد زي الإمام الغزالي مستعملها بدون أن تكون فيها واو. ومن القواعد اللي بيستعملوها طبعا ده حديث في القرن الخامس الهجري، لكن اللي بيستعملوها اللغويين إنه ما ذكره أهل اللغة في القرون الأولى يحتج به ولو خالف كلام النحويين. فالكلمة عربية صحيحة ولو خالفت النقلة، والتركيب عربي صحيح ولو خالفه أهل النحو فيما، لأن العلوم دي قاعدة متأخرة، فإذا وجدناها في الكتب القديمة فالاستعمال لا بأس به. فهنا هو بيقول لا سيما بغير واو، وأنا بحكم التعود بقيت أقول ولا سيما، لكن هو بيقول لا سيما. لا سيما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، والعلم يجري من العقل مجرى الثمرة من الشجرة. طب هي الشجرة لو ما طلعتش ثمرة يبقى لها قيمة؟ ممكن يبقى لها ظل، ممكن نغلي الورق بتاعها ونشربه عشان السكر زي ما بتعمل لنا هيبة في ورق الزيتون، لكن هي مش هتبقى لها قيمة غير لما تجيب زيتون وتقطفه وتخلله أو تعمله تحدقه ولا كده، يبقى دلوقتي بقت شجرة زيتون بجد. لما طول ما بتجيب ورق كده أو ظل كده بس، في ألف شجرة بتجيب ورق بتجيب ظل. قال والعلم يجري منه مجرى الثمرات من الشجرة والنور من الشمس. طب هي الشمس طلعت في كسوف هتعمل اللي بتعمله كل يوم؟ بتعملوش. طيب والرؤية من العين، في عين باصرة وعين قاصرة، العين الباصرة اللي بتشوف والعين القاصرة اللي فيها كلل إما ضعف شديد وإما عمى والعياذ بالله. فقال إنه العلم يجري من العقل مجرى الرؤية من العين، وكيف لا يشرف يعني العقل، كيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وكلام بقى بعد كده طويل في أنواع السعادة ليخرج عن باب الموضوع يعني. ثم قال وشرف العقل مدرك بالضرورة، يعني ايه مدركهم بالضروره؟ يعني ما فيش اثنين يختلف ان العاقل احسن من المجنون، وانه العاقل عقل زايد احسن من العاقل عقل ناقص، وانه العاقل عقل متزن احسن من العاقل عقل مهووس. فشرف العلم معلوم بالضروره، يعني بالضروره العقليه، يعني مما لا يختلف الناس فيه ان العاقل افضل من غيره، وان العاقل عقلا اكبر افضل من العاقل عقلا اقل. قال: وشرف العقل مدرك بالضروره، والعقل هو الذي شرف به الانسان، وهو المتهيئ لقبول الوحي، لانه غير العاقل مش هيقبل الوحي. فاذا قبل الوحي بعقله، امن به بعقله، اتبع الرسول بعقله، دخل الجنه بسبب هذا العقل. اذا ضل ولم يتبع الرسول ولم يقبل الوحي، يبقى عقله مش كامل. ولذلك في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عجبت لفلان لم يدله عقله على الاسلام. راجل راجع العقل، معروف انه واسع التجربه في الجاهليه، عنده علم وخبره كبيره جدا، ازاي لم تدله هذه المعرفه وهذه الخبره وهذا العقل، ازاي لم تدله على الاسلام؟ كانه ايه؟ كان العقل يدل على الاسلام ولو لم يبلغ اليه الامر تبليغا تاما. مجرد ما يسمع كده انه في لا اله الا الله لازم يدور، عقله وافر لازم يدور. فكان يعجب صلى الله عليه وسلم لمن لم يدله عقله على الاسلام. بعدين ذكر مجموعة من الآيات اللي بتفسر فيها ألفاظ النور وألفاظ الوحي وألفاظ كذا على إنها العقل، وهذا كلام في التفسير ليس هذا محله، لأنه يعني كمان يحتمل أقوال أخرى. وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله. هذا من كلام عمر، وإن كان بعض الناس بيرووه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح فيه أنه من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. ما اكتسب رجل مثل فضل عقل. فضل يعني إيه يا جماعة؟ فضل يعني زيادة. فضل عقل يعني زيادة عقل. ما في العقل العادي ده، هنشوف دلوقتي العقل الفطري الغريزي اللي كل الناس عندهم، لكن ما اكتسب رجل فضل عقل، زيادة عقل، يهدي صاحب. ما اكتسب رجل مثل فضل عقل، فضل العقل بيعمل إيه؟ يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردا. دول وظيفتين عظيمتين جدا. قال: وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله. يفضل دايما عندك شوية نقص، طول ما عقلك نقص، ساعة ما عقلك يستقر ويركز كده ويبقى تام، يستكمل دينك ويستقيم إيمانك. ثم قال الإمام الغزالي بعد ما روى بعض كلام عن بعض التابعين: العقل هو العاصم من الكفر، ألم تروا إلى قول الله تعالى على لسان الكفار: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هو في إقرار أكتر من كده؟ لو كنا نسمع بس، لا، نسمع أو نعقل، أو هنا بمعنى واه، مش أو هنا بمعنى التخيير بين السمع بس والعقل بس، لأن السمع بلا عقل لا قيمة له، والعقل بلا سمع لا قيمة له، حيفهم إزاي؟ إنما أو هنا بمعنى واه، لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا من أصحاب السعير. لأنه إلا إذا قيل أن السمع الأولانية متضمنة العقل أيضا، يعني سمعنا بعقل، وده كلام يعني تحتمله اللغة وليس فيه بأس. فالعقل هو الدليل للإيمان، وإلا ما صح وصف الكفار أنفسهم بأنهم دخلوا جهنم لأنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا. بعدين قال أنه العقل اختلف الناس في حقيقته وأقسامه، وذهل الأكثرون. ذهل الأكثرون يعني ما انتبهوش، كانوا في حالة ذهول، في حالة عدم تنبه. ذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفة، فصار ذلك اللي هو اختلاف المعاني سببا لاختلافهم في تعريف العقل وحقيقته. هو مش اختلاف في حقيقة العقل، اختلاف في معاني الأسماء والكلمات التي دلت على العقل. وبعدين قال: والحق الكاشف للغطاء. في هذا الأمر يعني أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان. هذا العقل بيطلق على أربع حاجات، أربع معاني، كل معنى منه يصح أن يسمى عقلا، ومجموعها على بعض كله بيسمى عقلا. قال: الوصف الأول هو الذي يفارق به الإنسان سائر البهائم، اللي يخلي الإنسان مش زي الكلب ومش زي البقرة ومش زي الحصان ومش زي الحمار. ده الفرق الإنساني العادي، يعرف السكة الصح يعرف السكة الغلط، اللي بيعرف بها ما يسمى بالعلوم النظرية، لما يقولوا له ده هنا يسمعه ده هناك يفهمه إلى آخره. وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي، ده من كبار الصوفية، حين قال في حد العقل يعني تعريفه: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية، يعني إدراك ما يعلم له من العلوم النظرية التي يتعلمها الناس بعقولهم، وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء. طبعا ده مش كلام تصوف، ده كلام فلسفة، كلام فلسفة عالية جدا وعميقة جدا، لكن جرى على لسان الحارث المحاسبي، مع أنه الحارث المحاسبي من كبار رجال الصوفية. هو أنا كلمتي دي صح لما أقول مع أنه الحارث المحاسبي وكأن رجال التصوف ليس لهم في الفلسفة نصيب؟ دي كلمة غلط. الحارث من كبار الفلاسفة، وكثير من الصوفية الكبار المقتدى بهم في التصوف هم فلاسفة في الواقع، وإن لم يسموا أنفسهم باسم الفلسفة ولم يسمهم أتباعهم باسم الفلاسفة، لأنهم يرون التصوف أعلى درجة من الفلسفة، والفلسفة كان دخلها الأرطاقة ودخلها كلام الرومان وكلام الهنود وكلام الجماعة دول فاليونان، فهم أرادوا أن ينأوا بأنفسهم عن اسم الفلسفة وسموا أنفسهم الصوفي. إنما طبعا ده كلام في منتهى، كلام الحارث المحاسبي ده كلام في منتهى الفلسفة. قال والثاني، ده الجزء الأول للعلم الغريزي الذي يتميز بها الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان. قال والثاني، المعنى الثاني من معاني العقل، هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. تقول للطفل اللي عنده سنتين ده إيه؟ يقول لك واحد. تقول له ده إيه؟ يقول لك اثنين. تقول له طب ده ودول زي بعض؟ يقول لك لا، ده واحد ودول اثنين. معرفة أن الواحد غير الاثنين، وأنه الاثنين غير التلاتة، وأنه مريم مش ممكن تبقى في الأوضة دي وفي الأوضة التانية في نفس الوقت، بدأ قاعدة في الأوضة دي متبقاش قاعدة في التانية، طبعا إذا زكت من أهل الخطوة وده مش هينفع. الطفل الذي يستطيع أن يميز بين الواحد والاثنين أيهما أكثر، والذي يستطيع أن يوقن أن شخصا ما لا يمكن أن يوجد في مكان وفي مكان آخر في نفس اللحظة بنفس الأوصاف وبنفس الظروف، هذا هو الذي يسمى العقل الغريزي، العقل الطبيعي، العقل الذي يفهم به غير المميز ما يحتاج إلى تمييز. ما هو الواحد والاثنين دول محتاجة تمييز، لكن الطفل غير المميز فهمهم، إن احنا قاعدين هنا ومش قاعدين هناك، وما ينفعش نبقى قاعدين هنا وقاعدين هناك في نفس الوقت، الطفل غير المميز فهمهم. طب ازاي بقى يبقى ده؟ هو ده جزء من العقل الغريزي اللي قلناه من دقيقة واحدة، اللي هو العقل الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. قال النوع الثالث من أنواع العقل أو الاسم الثالث من أسماء العقل هو العلوم التي تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال. بدنا العبارة جميلة قوي. قال فإن من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه في العادة عاقل. الناس عادة تقول للي حنكته التجارب دي إنه عاقل، ومن لا يتصف بهذه الصفة يقال إنه غبي غمر جاهل. غمر يعني مغمور لا قيمة له، ما في لا في العير ولا في النفير. فهذا نوع آخر من العلوم اللي هي العلوم المستفادة من كثرة التجارب والأسفار وملاقات الناس والتعامل مع الخلق، هذه العلوم تسمى عقلا، بس ده عقل بمعنى خاص. طيب والرابع، النوع الرابع من أنواع العقل، أن تنتهي تلك القوة الغريزية الأولى بقى اللي قلناها بتاعت اللي بيفترق بيها عن الحيوان، واللي الطفل غير مميز بيعرف بيها الواحد والاثنين والمكانين في وقت واحد وبتاع، والعلوم المستمدة من التجارب والمعرفة مجاري الأحوال، تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور. لما تقول له هيحصل كذا وكذا كذا يقول لك لا ما تعملش كده، ده عاقبته خسر، ده عاقبته سيئة. طب حصل كذا كذا كذا، أي اعمل كذا لأن ده هيؤديك إلى كت وكت وكت وكت، ثم تكون نصيحته في الغالب الأعم من الأحوال في موضعها. والتعيس فينا هو الذي لا يسمع هذه النصيحة، لأن النصائح دي ما بتجيش لأن واحد قاعد على مكتب كده عنده دفتر نصائح كل واحد يجي يقطع له ورقة يقول له خد نصيحة، لا، ده عركته زي ما بيقول، عركته التجارب والأسفار والأحوال والاتصال بالناس، فأصبح هذه الخبرات المكتسبة بقت رصيد. زي ما يكون معاه فلوس تيجي تقول له عايز 10 جنيه سلف يقول له خد، تاني يقول له عايز 50 جنيه سلف لسه عنده رصيد يقول له خد، تالت عايز 1000 جنيه سلف يقول له خد، وهو بيديهم وهو يعلم أنهم لن يردوا شيئا، بس هو عنده رصيد كتير مش محتاج يردوا له الفلوس دي. كذلك صاحب الخبرات الكبير، صاحب الخبرات الكبيرة بيمسك من هذا الرصيد وهو رصيد لا ينتهي. ليه بقى؟ لأنه كلما أنفق منه استفاد فائدة جديدة تضاف إلى رصيده القديم، وخد درس من أنواع الدروس الجديدة اللي ما كانش يعرفها قبل كده، لأنه لكل إنسان في تعامله معه طريقة وسلوك ومنهج ومبتدأ ووسط ومنتهى، وهذه كلها تجارب تضاف بعضها إلى بعض. لذلك تبلغ القوة الغريزية منتهاها بأنه يسقل الإنسان نوع التجارب ونوع المعرفة ونوع العلم الغريزي ونوع اللقاءات ونوع الاحتكاك بالبشر على نحو يجعله يعرف عواقب الأمور. ألف مثل هذا، مثل هذا الإنسان اللي بلغ الحكمة بقى، يدعوه علمه اللي هو عقله يعني إلى قمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة. الرجل اللي حركته التجارب دي وحركته تحرك هائل يبقى وصل إلى الدرجة التي يفرق فيها بين النفع والضار، فيأخذ النفع ويترك الضار. مش كل ما هوته نفسه يكون زي ما عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه قال لابنه مرة، لا بيأكل بتاع زي المهلبية كده كانوا يسموها فلوزج، وانا لغايه دلوقتي مش عارف اسم الفلوزج مع انه موجود في في القواميس، كل ما اعرف القاموس ما فهمش معناه ايه، وبيوصفوه اوصاف كده. فقال له ايه ده؟ قال له فلوزج في الفستق، اشتريته بدرهم، درهم 5 مليم 10 مليم. قال له من اين؟ فسيدنا فابنه قال له من خراجي، عشان انا ليا ماهيه، من ماهيتي من فلوسي. قال له كفى بالمرء اثما ان ينيل نفسه كل ما تشتهي، أكلما اشتهت نفسك شيئا أنلتها إياه؟ أنا معدي ألاقي بتاع الآيس كريم، هات آيس كريم، بعد شوية بتاع البطاطا، هات بطاطا، بعد شوية بتاع الحمص، ما ناخد شوية حمص حراق، ده بعد شوية بتاع البيبسي، طب نشرب بيبسي عشان نهضم، ده ما هضمتش كويس، نجيب المية الغازية. كلما اشتهت نفسك شيئا أنلتها إياه؟ أمال إيه؟ لا نصدق معها. طب خلاص أنا جيلاتي النهاردة، أنا أكلت آيس كريم امبارح. أنا قلت جيلاتي وآيس كريم، قد يسمعني واحد فيفتكرهم حاجتين هم حاجة واحدة. الايس كريم بالانجليزي هو الجيلاتي بالفرنساوي هو الـ هو ايه اسمها ايه البوظه بالعربي، البوظه بالعربي والدندرمه عند اهل بورسعيد. لا لا البوظه الثانيه، بوظه افريقيا دي مش ايس كريم، بوظه افريقيا دي مخدر، لا ملهاش دعوه دي ومحرمه. طيب قال الرابع هو ان تنتهي قوه تلك الغريزه الى ان يعرف عواقب الامور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا. من إيه بقى؟ من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر الصحيح في العواقب اللي هو توافر عنده بالتجارب، لا بحكم الرغبة العاجلة أو الشهوة العاجلة. وهذه أيضا من خواص الإنسان، هذه الرابعة أنه تتراكم عنده المعرفة بحيث يوصل هذه الدرجة، هذه أيضا من خواص الإنسان التي يتميز بها عن سائر أنواع الحيوان. لأنه فيش حيوان مهما جرب وشاف حيوانات تدبح قدامه يفهم أنه لما يخلوه المدبح ما يروحش، هيروح برضو يدبح. طب ما أنت شفت ألف حيوان تاخده قدامك وراح الدبح، بس هو حيوان لم يعطيه الله تبارك وتعالى هذه القوة الغريزية. بينما إحنا لما نشوف حد أصيب بأذى نحاول نسلك سلوك غير الذي سلكه لكي نتجنب الأذى. طيب أستاذ أمل مش عاجبها الكلام، معلش بكرة تكبري تعرفي يا أستاذ أمل. قال الإمام الغزالي وقد اختلف الناس في تفاوت العقل، ده فصل في بيان تفاوت الناس في العقل، واحد عقله جامل واحد عقله نص واحد عقله ربع واحد عقله صفر. وقد اختلف الناس في تفاوت العقل. طيب دي مسألة مهمة بقى لازم نشوف. قال ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصيله. قال كل اللي بيكلمكم عن تفاوت العقل وعقل كبير وعقل صغير وعقل كامل وعقل مثالي وعقل، قال كل ده كلام من قل تحصيله، علمه محدود ما يعرفش حاجة، يعني كلامه كلام ساكت زي ما بيقولوا السودانيين ما تسمعوش كلام. لا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصيله، بل الأولى والأهم هو المبادرة إلى التصريح بالحق. طبعا احنا عارفين ان كتاب الامام الغزالي ده كتاب كبير وهيستغرق مننا وقت طويل قوي، لكن مع ذلك لما بيجي في السكه كده على مساله هو يشعر ان فيها كلام ساكت كتير يقول لك بلاش كلام فارغ، مش هنضيع وقت في الكلام ده. لا معنى للاشتغال بكلام من قل تحصيله. اللي اتكلموا بقى في العقل هم الفلاسفه ومن يسمون بالحكماء ومن يسمون بعلماء الكلام وسودوا الاف الصفحات في معاني العقل، وما قال لك بقى فيش داعي لوجع القلب. خلينا نقول الحق الصريح اللي هو بقى الاولى التصريح بالحق، أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة اللي ذكرناها حالا دي، سوى القسم الثاني منها وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كمعرفة أن الاثنين أكثر من الواحد. فإن من عرف ذلك عرف أيضا استحالة كون الجسم في مكانين وكون الشيء الواحد قديما حادثا، وكذا سائر النظائر. قال كل الأقسام الثلاثة يحصل فيها التفاوت، ناس يحصل عندها كثير وناس قليل، ناس قليل جدا ناس كثير جدا، الا القسم الثاني ده لانه قسم ثابت. قسم لا تأتيه الزيادة ولا النقصان. إذا عرفت أن واحد أكتر من واحد أقل من الاثنين مش ممكن تعرف أن الثلاثة أكتر من الأربعة، لازم تظل عندك الأربعة أكتر من الثلاثة. إذا عرفت استحالة الوجود في مكانين لا يمكن يخطر في بالك أن يكون الشيء قديما ومخلوقا في نفس الوقت، لازم القديم يبقى قديم والمخلوق يبقى مخلوق. قال هذا قدر لا يحصل فيه تفاوت. لكن الثلاث حاجات التانية بيحصل فيها تفاوت، بيحصل فيها تفاوت. الأول أكبر قسم يحصل فيه التفاوت القوة الغريزية المتكاملة اللي هي نمرة أربعة دي، القسم الرابع ألا يخفى تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه. قال لما يبقى شاب يبقى عنده إقبال على حاجات، لما يكبر يقدر يوقف نفسه عنها، لما يبقى كبر في السن وأوشك على النضج الشديد يبقى له مطامع في أشياء ما كانش له مطامع فيها وهو صغير. وضرب مثل بالرغبة الجنسية اللي لا يستطيع الشاب كبحها ويستطيع الشيخ كبحها، وبالرغبة في الرئاسة وحب الدنيا وكثرة المال، وقال هذه تزداد بتغيان السن مش تقل. الشهوة الثانية تقل بتغيان السن، لكن الشهوة في الدنيا والرئاسة والمناصب والمال تزداد مع كبر السن. قال ده من تفاوت العقل، لأن الإنسان لو كان عاقل يعرف أنه دفاني ودفاني، لكن لأن العقل يتفاوت لما يكبر إمتى بقى هحصل على ما حصلت عليه. وأنا أذكر دايما قصة حكاها لي الله يرحمه أخونا الكبير الأستاذ محمد المعلم مؤسس دار الشروق ومن قبلها دار القلم، عن كاتب مشهور كان بيكتب كتب فيها كلام يعني مستفز. فأنا قلت له إزاي الراجل ده بيكتب كتب فيها كلام مستفز كده؟ قال لي أنا سألته، فقال لي أنا أبويا كان في منتهى الشهرة لما بلغ سنه 30 سنة، وكان أحد خمسة يشار إليهم بالبنان في مصر وفي العالم العربي على أنهم أئمة اللغة والأدب والعلم التراثي القديم. أنا دلوقتي بقى عندي 62 63 64 كان خرج على المعاش من إحدى السفارات، كان سفير يعني، فأنا خرجت على المعاش تجاوزت 60 ولا يعرفني أحد، فلازم أعمل شوية حاجات تخلي الناس يفتكروني ويعرفوني عشان أنال بعض الشهرة اللي نالها أبويا. وهذا كلام رواية صادقة حكاها لي محمد المعلم بنفسه عن صاحبها وهو حي موجود. فمثل هذا هو إيه؟ هو جنون السلطة، هو جنون نيل ما لم يناله في شبابه، هذا الجنون الذي يؤدي به إلى أن يرغب فيما لم يحصل عليه وهو شاب، رغم أنه في السن ده ينبغي أن يزهد الإنسان في الدنيا ويزهد في السلطان ويزهد في النفوذ. قال ومن أنكر تفاوت، الإمام الغزالي بيقول ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكأنه هو منخلع عن ربقة العقل، كأنه هو ما عندهش عقل. اللي يقول الناس لا تتفاوت فيها هذه الغرائز بين الشباب والكهولة ثم في الكهولة والكبر ده منخلع عن ربقة العقل، كأنه ما عندهش هو نفسه أي مسكة من عقل. قال وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم ولما انقسموا إلى بليد بليد لا يفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم. زي الناس كانوا بيقعدوا يذكروا الصغيرين ويشرح الرياضة اشرح الرياضة اشرح الرياضة، والصغير مش عايز يفهم رياضة، فهم طبعا خلاص ما مش هيفهم، عمره هيفهم. بليد لا يفهم إلا بالتفهيم بعد تعب طويل من المعلم، وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وإشارة، وإلى كامل في بليد يتعب المعلم، وفي ذكي يفهم بأدنى إشارة، وبعدين في كامل تنبعث منه حقائق العلوم. تقول له حساب، اه يقول لك حساب 1 2 3 4 5 6 جمع، طبعا انا ما اعرفش حساب فعشان كده بقول عمر. ف تنبعث منه العلوم من غير ما حد يعلمها له، يفكر كده يطلع علم جديد، يفكر يطلع علم جديد فيجننا، وهكذا ما تعرفيش تخلصي منه، كل يوم بيجيب حاجه جديده. فقال ده الكامل النابه الذي ليس له في الناس نظراء كثيرون. قال آخر حاجة بقى، فإن قلت، بعد ما اتكلم عن العقل وشرفه وأقسامه وحقيقته، قال فإن قلت فما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول. ناس متصوفين بيذم العقل والمعقول. قلت، ذا الإمام الغزالي بيقول اعلم أن السبب فيه، يعني في هذا الذم، أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات. فكين لما قلنا نقلوا اسم الحكمة ونقلوا اسم الشريعة ونقلوا اسم العلم ونقلوا اسم الفقه، أضف هنا بقى نقل اسم العقل. قال العقل اللي كان بأقسام الأربعة اللي قدامكم دي اللي بيتفاوت فيه الناس فطرة وغريزة وخلقا، نقلوا إلى المجادلة والمناظرات، أنا على حق وانت على باطل، والمماحكة بالألفاظ. قالوا هذا كله من صناعة الكلام، يعني من صناعة علم الكلام اللي هو علم الدفاع عن الحقائق الإيمانية بالأدلة العقلية، اللي انتقل بعد ذلك إلى جدل لا طائل تحته. فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم، لم يقدر الصوفية على أن يقرروا عند المتكلمين أنهم أخطأوا في التسمية، إذ كان ذلك لا يمحى من قلوبهم بعد تداول الألسنة به. الناس كلها كلمت عن العقل هو المناظرة، العقل هو المناقضة، العقل هو أن أنا بريك دليلي تريني دليلك ومين فينا أقوى دليلا، العقل هو الخلاف التافه ده. فأجي أقول له ده مش عقل، مين الناس ما ده الناس كلها بتقول عليه عقل، فمحدش هيصدقهم لو قالوا أنه هذا ليس بعقل وإنما العقل الأمور الأربعة، لن يصدقهم أحد. إذ كان ذلك لا يمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب فذموا العقل والمعقول، عشان يخلصوا ذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم. الأما نور البصيرة الباطنة التي يعرف بها رب العالمين ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه؟ وإذا ذم فما الذي يحمد بعده؟ فإذا كان المحمود هو الشرع فبما علم صاحب الشرع وصحة الشرع، فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يثق به فيكون الشرع مذموما. واخدين بالنا من القضايا المنطقية العملية تبقى واحدة على واحدة، دي كده زي ما تكون مسلسلة. ولا يلتفت إلى من يقول إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل، لأننا نريد بالعقل ما يريده هو بعين اليقين ونور الإيمان، وهي الصفة الباطنة التي تميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق هذه الأمور. قالوا أكثر هذه التخبيطات إنما ثارت، يعني قامت وأثيرت، إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا لتخبط اصطلاحات الناس فيها، وهذا القدر كاف في بيان العقل والله أعلم بالصواب. بهذا الفصل أنهى الإمام الغزالي كتاب العلم الذي هو الكتاب الأول من الربع الأول من الأربعة الأربعة في كتاب إحياء علوم الدين، ونحن سنقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونبدأ السبت القادم في القراءة في كتاب قواعد العقائد الذي هو الكتاب الثاني من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين، وهو كتاب ممتع بقى لأنه هيتكلم فيه عن عقائد المسلمين وبعدين العقائد الثانية وكلام طويل عريض مش عايز أسبق الزمن به، إن شاء الله نبدأه يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.